أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الوجوه المتصورة في اعتبار شيء في الواجب مانعان، يعني اعتبار تركه قيدا في الواجب، الوجوه أربعة. قد يفرض أن المطلوب هو ترك الترك فيتحقق آن ما، وبعد ذلك لا يجب الترك. وقد يفرض أن المطلوب كل ترك بنفسه فيكون كل واحد من الوجودات مانعا مستقلا في مقابل وجود آخر. وقد يفرض أن مجموع التروك قيد واحد فيكون المانع صرف الوجود. وقد يفرض أن القيد أمر بسيط مترتب على التروك من دون أن يكون التارك بنفسه قيدا، يعني الوجود ليس بمانعين والترك ليس بقيدين، بل هنا أمر آخر اعتبر في الواجب، وذلك الأمر الآخر يترتب على التروك الخارجية. هذه هي الصور المستدبرة في المقام، ولكنه بحسب مقام الإثبات. إذا نظرنا إلى أدلة المانعية كقوله عليه السلام: لا تصلي في شيء من الميتة ولا في شسعين، لا تصلي في حرير المحض، وغير ذلك من النواهي التي وردت في هذا المقام واستفيد منها المانعية. احتمال أن يكون المسلوب صرف الترك، هذا الاحتمال بعيد جدا، يعني بعيد عن المتفاهم العرفي، فإن قوله عليه السلام لا تصلي في شيء من الميتة يستفاد منه عرفان مانعية لبس الميتة في السلام بلا فرق بين الآن الأول والآن الثاني، وبلا فرق بين فرد وفرد آخر. فمقتضى الإطلاق أنه متى ما تحقق يكون مانعا، فلا يمكن أن يقال إن المطلوب هو صرف الترك فإذا ترك آن ما فقد انتفل الواجب ولا مانع من الإيجاد بعد ذلك. هذا مناف للإطلاق. وأما الاحتمال الأخير أن يكون المطلوب أمرا مترتبا على التروك، فهذا أيضا خلاف الظاهر، فإن المستفاد من هذه الروايات مانعية نفس هذه الأمور، يعني اعتبار تركها في الواجب. وأما العنوان الذي لا نعرفه ولا طريق لنا إلى معرفته وبعيد عن الأذهان العرفية، مجرد فرض وخيال. مقتضى هذا الكلام لا تصلي في حرير محض أن الصلاة في الحرير المحض لم يؤمر بها، فالأمر قد تعلق بالصلاة المقيدة بأن لا تكون في حريرين. ونعبر عن هذا بمانعية لبس الحرير، مرجعه إلى ما ذكرناه من أن الصلاة متقيدة بعد ما هذا الشيء. وأما أنه لا عنوانا وجوديا هو مأخوذ في الصلاة قيدا وهو مترتب على ترك لبس الحرير، هذا مجرد فرض لا يستفاد من هذه الرماية وغيرها من أدلة المانعية من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل: لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه، وغير ذلك من الأدلة. الظاهر من هذه الأدلة مانعية نفس هذه الأمور، فالاحتمال الأخير أيضا ساقط. إذن يدور الأمر بين الاحتمالين والصورتين المتوسطتين، بأن يكون المطلوب في الواجب مجموع التروك، وأن يكون المطلوب كل تركين، يعني أن يكون المانع صرف الوجود او یکون المانع کل وجود بنفسه و هازا هازا تردید و عدم العلم بواحد منهما معینا لا یزرنا فی التمسک باصاله البراءه عند الشک کما تقدم فانه علی کل تقدیر من الشک بین الاقل و الاکثر الارتباطیین اذا شککنا فی لباس انه من الحریر او من غیر الحریر من المأکول او من غیر المأکول من الذهب او غیر الذهب و غیر ذالک مما یشک فی کونه فردا من المانع او جزءا بله او جزء او ترکه جزءا مما اخذ قیدا فی الواجب مرجع هذا الشك الى الشك بين الاقل والاكثر الارتباطيين بناء على الرجوع الى البراءه على كلا التقديرين يرجع وقلنا انه لا وجه للتفصيل بينما اذا كان كل واحد مانعا مستقلا فيرجع الى البراءه او ان يكون المانع صرف الوجود فلا يرجع الى البراءه قلنا هذا لا وجه له بل علا کل تقدیرین یرجع الى البراءه ولیکن تظهر الثمره بین هاتین صورتین فی فرض الاضطرار او الاکراه لو فرضنا انه مضطر الى لبس النجس او غیر المأکول بناء على ان یکون المانع صرف الوجود و یکون المطلوب مجموع الطرق بعد از ذالک لا مانع من لبس لباس آخر زائدا علی مقدار الاضطرار فان المانع قد سقطت عن المانعیت بالاضطرار او الاکراه و غیره لیس بمانع المانع انما کان صرف الوجود و هذا لا بد من و غیره لیس بمانع فلا مانع من لبس الزائد و اذا کان المانع کل وجود مستقل الاضطرار الى ایجاد مانعین عل الاکراه علیه لا یجوز ارتکاب مانع آخر قد فرضنا ان المانعیت منحله فلا بد من الاقتصار على مقدار الضروره فلو ارتفعت الضروره بلبس لباس واحد من غیر المأکول لا یجوز له ان یلبس لباسا ثانیا من غیر المأکول و هاکذا فی النجس او فی غیرهما من الموانع فالثمره انما تترتب فی فرض الاضطرار و ذکرنا ان الظاهر من هذه الروایات لا تسل فی شیء من المیته ولا في شسعين او لا تسل في حرير ما مقتضى الاطلاق انه لا يختص الحكم حسه دون حسه فالحكم سارد و اما ان سريانه على نحو الانهلال او على نحو العام المجموعي فهذا لا يستفاد من الاطلاق هذا لا بد ان يستفاد من شيء اخر من امر آخر من قرینه خارجیه و قد ذکرنا ان النهی اذا کان نهیا استقلالیا و دل علی محرومیت المکلف عن طبیعته یستفاد عرفا ان فی المنهی عن مفسدتا او شیئا ما ولو لم نعبر بمفسده خصوصیتا فی المنهی عن هذه الخصوصيات دعت المولى الى اعتبار محرومية المكلف عن هذا الشيء اذن كل ما كانت الطبيعة صادقة على شيئين يستكشف ان تلك الخصوصية او المفسدة موجودة في هذا الشيء وهي التي اوجبت مبغوضية هذه الطبيعة بهذه القرينة استكشفنا ان المنهي عن كل فردين والنهي انهلالي والعرف ايضا يفهم هذا المعنى إذا نهى المولى عن الكذب مثلا أو أن سب المؤمن أو أن شرب الخمر. العرف يستفيد هذا المعنى بعد الإطلاق، بعد الإطلاق بأن الحكم غير مختص بحصة دون حصة، يستفيد من ذلك انهلال الحكم، وأن كل ما صدق عليه أنه كذب فهذا مبغوض للمولى، أو سب المؤمن أو شرب الخمر أو غير ذلك. ولأجل ذلك قلنا إن النواهي يستفاد منها انهلال الحكم بانهلال أفراد الطبيعة المتعلق وبانهلال أفراد الموجود كالخمر. أين هذا المعنى جار بالمقام؟ إذا اعتبر المولى أن محرومية المكلف عن لبس الحرير في الصلاة أو لبس الميتة في الصلاة يكشف هذا عن خصوصية في لبس الميتة أو الحرير أو النجس أو غير المأكول، هذه الخصوصية دعت المولى إلى اعتبار محرومية المكلف عن هذا الشيء. غاية الأمر لا محرومية مطلقة بل محرومية حال الصلاة، بمعنى تقيد الصلاة بأدب هذا الشيء. أين الانهلال موجود؟ لا فرق في استفادة العور عن الانهلال من النهي بين أن يكون النهي نهيا نفسيا وكاشفا عن اعتبار المحرومية عن الفعل في ذاته، أو نهيا غيريا وكاشفا عن اعتبار المحرومية في حال دون حالين مقيدا بالصلاة. المكلف حال الصلاة محروم عن هذا الشيء، يعني لا يجتمع الصلاة بهذا الشيء. إذا وجد فالصلاة لا تتحقق، الصلاة فيه فاسدة. فالانهلال هو الذي يفهمه العرف من أمثال هذه النواهي، واعتبار مجموع التروك بما هو مجموع في الواجب لا كل واحدين، هذا يحتاج إلى دليل آخر إلى قرينة خارجية. وإلا مقتضى الفهم العرفي هو الانهلال كما هو الحال في باب المعاملات غيزان. لو نهى المولى عن بيع الغرار لا اشكال في أن العرف يفهم أن كل ما صدق عليه أنه بيع غرارين فالمكلف ممنوع عنه، فيعتبر في صحة البيع عدم الغرار. هكذا بالنسبة إلى الفرد الثاني من البيع، بالنسبة إلى الفرد الثالث من البيع، هكذا كل فرد من الغرار يكون مانعا عن صحة البيع. وبقية النواهي الإرشادية التي يستفاد منها الناس، وأن هذا يكون مانعا عن تحقق الواجب أو عن تحقق حكم وضعي من صحة معاملة أو من طهارة، ارتفاع خبث، ارتفاع حدث، حدوث زوجية، أي شيء كان. فالمستفاد من هذه النواهي إنما هو المحرومية. وكما أن الانهلال كان ثابتا في النواهي النفسية كذلك يكون ثابتا في النواهي الغيرية. فنتيجة هذا أنه متى ما اضطر المكلف إلى إيجاد مانع من هذه الموانع لا يجوز له أن يوجد مانع ثانيا، لأن كل فرد هو مانع. ومن هنا أفتوا الفقهاء بتدليل النجاسة في الصلاة، إذا كان له ثوبان وكل منهما نجس وهو مضطر إلى لبس أحدهما لا يجوز له أن يلبس الثاني. فهذا هو شأن النهي في استفادة الانهلال بلا فرق بين الأفراد الأرضية والطولية. كما يستفاد الانهلال بالنسبة الى الافراد الارضية كذلك يستفاد منه الانهلال بالاضافة الى الافراد الطولية. فلا يفرق في مانعية هذا الشيء بين الوجود الاول والوجود الثاني، كما الوجود الثاني بعد هذا في زمان متأخرين. هذا هو المستفاد من الدليل. فعلى هذا الصحيح في هذه النواهي انما هو السورة الثالثة، يعني ان كل ترك هو مأمور به بنفسه. واما اذا كان شيء متعلقا للامر سواء كان الامر امرا استقلاليا او كان الامر امرا زمنيا، يعني ارشادا الى الجزئيه او ارشادا الى الشرطيه، لا يستفاد منه الا صرف الوجود. فلو امرنا كما وكذلك بالركوع في الصلاه او بالسجود في الصلاه لا يستفاد من ذلك الا ايجاد هذا في الصلاه مره واحده في كل ركعتين او التشهد او غير ذلك. هذا شأن الامر. و السر في ذلك ما ذكرناه في باب الامر ان المطلوب لا يمكن ان يكون جميع الافراد لانه خارج عن القدره، فلا بد من ان يكون المطلوب صرف الوجود. غايه الامر قد يكون صرف الوجود متعلقا للامر النفسي فيكون واجبا نفسيا، وقد يكون متعلقا للامر الغيري فيكون واجبا جزءا للواجب او يكون قيلا للواجب كالاستقبال وطهارة الصوم ونحو ذلك.